اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ونبيك، خالق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من إبليس رجل مطرد العين، ومن دجال كتاب سرق العين، ومن جنود إمام الملاعين الإنس والجن، اللهم أنت الأول من ليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر من ليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر من ليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن من ليس دونك شيء، أبطل ودمر وانسف كل أسحار وطلاسم وأسحار إبليس ملعون وجهزته وقراه السحرية الملعون، اللهم يا عظيم دمر وانسف كل المخططات إبليس ملعون ودجال كتاب سرق العين وجنودهم الملعين من الإنس والجن، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم، بسم الله بشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن، بسم الله أصبحنا وأنسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسماء الحسنى كلها عيدين من العبادة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل ظالم أو مسرف، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر الأسحار والخلاصم الإبليسية في عالم الجنة المدفونة في المقابر، المدفونة في القبور، المدفونة في ميت في قبر، والمقرونة بطلاسم سحر المقابر المثبتة في القرناء، نعوذ بالله من ملايين السحرة والرصاد وختام الملايين المحيطين بالأسحار والخلاصم المدفونة في المقابر، والملايين المثبتين داخل الجسد الموحدين، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده، ومن شر كل سحر ملاعين أسحار المقابر،

سبحانك يا الله الملك القدوس السلام الخامد المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم. سبحانك يا الله الحق الولي الحميد المحصي المبطي المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد المقسط الجامع الغني المغني الباني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالاسحار والصلاصد الابليسية في عالم الجنة المدفونة في المقابر المدفونة في قبرة عليم خبير بصير بالاسحار والصلاصد الابليسية في عالم الجنة المدفونة في المقابر المدفونة في القبور المدفونة في ميت في قبر والمقرونة في صلاك مسحر المقابر المثبتة في القرناء وسحر بها ورصافها وخدامها الملائين المحيطين بالأسحار والصلاصد المدفونة في المقابر والذين في أجسامنا مسحورين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا ودود أن تؤذن لنا وتأمر جندك يخترقون ويغزون السحر الملايين وجنودهم ساكن مقابر المسلمين ساكن مقابر اليهود ساكن مقابر النصارى وكل مقابر يقتلونهم ويخرجون كل أسحارهم وكتبهم وطلاسمهم في عالم الجنة من القبور والمقابر ويحرقونها الآن يا عظيم ويقتلون كل ملاعين ساكن المقابر عليم كبير بصير بالأسحار والصلاصم الإبليسية في عالم الجنة المسلط على أمتك هذه والمسلطة على عبدك هذا المدفونة في المقابر المدفونة في القبور المدفونة في ميت في قبر والمقرونة في طلاسم سحر المقابر المثبتة في القرينة أو القرينة عليم كبير بسحرتها ورصافها وخدامها الملاهين المحيطين بالأسحار والصلاصم المدفونة في المقابر عليم خبير بخدام ورصاد هذا السحر الملعون المدفون في المقابر الذين في جسم أمتك هذه والموجودين في جسم عبدك هذا والملايين المحيطين بهم في بيوتهم تؤتينا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك على عرشك يا ودود أن تمحو وتحرق كل سحر وطلاطمة ألمدفون في المقابر والقبور وقبور الذين يسمونهم الولياء وتحرق طحرتها ورصاصها وخدامها المحيطين بها وتمحو وتحرق كل طلاطم مثبتة على هذه القرينة أو القرينة الموصولة بالأصحاب المدفونة في المقابر والقبور وتحرق كل ملايين خدام سحر المقابر بهذا الجسم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك على عرشك يا ودود أن تمحو وتحرق الآن كل سحر وطلاطم المدفونة في المقابر والقبور وقبور الذين يسمونهم أولياء وتحرق سحرتها ورصادها وخدامها المحيطين بهذه الطلاطم المدفونة وتمحو وتحرق الآن كل طلسم مثبت على هذه القرينة أو القرينة الموصولة في الأسحار المدفونة في المقابر والقبور وتوقد الآن النار الحارقة القاتلة وتحرق هؤلاء الملايين قدام سحر المقابر الموجودين في هذا الجسم وحوله بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يخرج من الله مقرات السحر الملائين وخدامهم في كل المقابر يقبلونهم ويخرجون أسحارهم وطلاطمهم المدفونة ويحرقون ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب السماوات والأرض رب العرش العظيم رب الملائكة والروح يخرج من الله لنا مقرات السحر الملائين وخدامهم في كل المقابر يقتلونهم ويخرجون أسحارهم وطلاطمهم المدفونة ويحرقونها ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يبذل الآن جند الله مقرات السحر الملاعين وخدامهم في كل المقابر يقتلونهم ويخرجون أسحارهم وطلاطمهم المدفونة ويحرقونها ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح يبذل جند الله مقرات السحر الملائكة وخدامهم في كل المقابر يقتلونهم ويخرجون أسحارهم وطلاطمهم المدفونة ويحرقونها ويحررون كل الأنفس تثير مرجولة في المقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب الملائكة والروح رب السماوات ورب الأرض يمحى ويحرق كل طلاسم وأسحار مسلط عليه وعليك مدفونة في مقابر أو في قبر أو في مزارات الذين يسمونه بالولية أو المدفونة مع ميتنا في قبر ويحرق الآن سحرتها ورصادها وخزانها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يمحى ويحرق الآن كل طلاسم وأسحار مسلط عليك وعليك مدفونة في مقابر أو في قبر أو في مزارات الذين يسبونه بالملائكة أمثاله بالولية أو في ميتنا في قبر ويحرق الآن سحرتها ورصادها وخزامها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يمحى ويحرق كل طلسم وأصحاب مسلط عليك أو عليك مدفونة في مقابر أو في قبر أو في مزارات الذين يسمونه بالملاعين الولية أو في ميتنا في قبر ويحرق الآن سحرتها ورصادها وختامها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يمحى الآن ويحرق كل طلسم وأسحار مسلط عليك أو مسلط عليك مدفونة في مقابر أو في قبر أو في مزارات الذين يسمونه بالولياء أو في ميتنا في قبر ويحرق الآن حتى الموت سحرتها ورصادها وختامها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يمحى الآن ويحرق كل طلاسم وأسحار مسلط عليك وعليك مدفونة في مقابر أو في قبر أو في مزارات الذين يسمونه بالولية أو في ميتنا في قبر ويحرق الآن سحرتها ورصادها وختامها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يمحى ويحرق الآن كل طلسم مثبت على قرينتك أو على قرينك مقرون بالسحر المدفون في المقابر ويحرق كل قدامه في جسمك وجسمك أو حول هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب الملائكة والروح رب السماوات والأرض يمحى ويحرق الآن كل طلسم مثبت على قرينتك أو على قرينك مقرون بالسحر المدفون في المقابر ويحرق كل قدامه الملايين في هذا الجسم أو حولها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يمحى لنا ويحرق كل طلسم نبت على قرينتك أو قرينك فقرون بسحر مدفون توردت إلى محاضره ويحرق كل خدامه ورصانه في هذا الجسم وحولها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يمحى ويحرق كل طلاسم مثبت عليك يا قرينة أو المثبت عليك يا قرينة مقرونة بسحر مجبول من مقابرة ويحرق كل خدامه في هذا الجسم وحولها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يمحى ويحرق الآن كل طلاسم مثبت على هذه القرينة أو القرينة مقرونة بسحر مدفون في المقابر ويحرق كل خدامه ورصانه في هذا الجسم وحولها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحفر ملائكة الموتى يذبحون كل الرصاص والخدام ملايين سحر المقابر المحيطين بهذا الجسم ويذهبون كل الملاعين الآن من القدمين الآن من الحرق والسبحة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع جند الله ويحضر الآن ملائكة العذاب والموت يذبحون كل رصاد وخدام سحر المقابر سحر المدفون من المقابر المحيطين بهذا الجسم الذاتي في هذا البيت يذبحونهم ويحرقونهم الآن ويذهبون بقدرة الله العلي العظيم كل ملاعين من القدمين ومن الصدر ومن الذراعين يذهبونهم الآن إلى الذبح والحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح تحرر كل أنفس موحدة مسجونة في المقابر وترد إلى أصحابها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح تحرر الآن كل أنفس موحدة مسجونة في كل المقابر في أرض وتحرر الآن وترد إلى أجدادها بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح تحرر كل أنفس موحدة مسجونة في مقابر وترد الآن إلى أجدادها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يكون كل سحر وطلاسم مدفونة في المقابر وكل طلاسم مثبتة في القرينة أو القرينة مقرونة بالأسفار المدفونة في المقابر تكون الآن هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

لكنهم كانوا صوفيين سحر ملاعين الإنس، كانوا صوفيين ملاعين سحرة الإنس، حسبوهم أولياء لله، دبدوا وماهم أسحار، ويعلمون أنها كتب أسحار في عالم الإنس ستبدد معهم. وشفى ملاعين تدموه هوية وتلبس على العباد، وأصبحوا يزورونهم الغافلين على أنهم هوية ويتضرعون لهم حتى أصبحوا يعبدوهم. لكن في كل مكان فيه مزار ملعون من الإنس كهذا مدفون، فإن قرينه الملعون الساحر يحيط بقبره، وهو الذي يتحكم في السحر الملاعين الموجودين بجانب قبره. إذا كان هناك بئر وقالوا لك زرت ولي فلانا فأدخل راسك في هذا البئر، قسما بالله أن ذلك البئر فيه شياطين ملاعين، عندما تدخل راسك إلى البئر فإنهم يقذفون عليك أسحارا ومن بينها المشبوبة عالم الجن. كذلك إن قالوا لك اشرب من هذا البئر الذي بجانب هذا الملعون الإنس الذي يسمونه فلان ولي، فإن ذلك الماء فيه سحر مشروب، سحر في عالم الجن، فقد شربت سحرا مشروبا فيه أسحار الجن. إن قالوا لك هذه غرفة مباركة بجانب ولي فلان فادخل فيها لحظات ثم اخرج، قسما بالله أن فيها سحر ملاعين عتاد إبليس، عندما تدخل إلى هناك فإنهم يدرسون كل جسمك وقرينك ويعرفون زهريتك، ومن هذا يسلطون عليك أسحار وأجهزة على مقاصك، فيبقوا معك ويتبعونك في كل حين. هناك من أخذهم أولياؤهم آباؤهم غفلة منهم وجهلا منهم أن يزوروا فلانا قبر فلان فيه بركة وأنه ولي لكي يشفى ابنه أو ولده من السحر، لكن ذلك المكان قسما بالله أنها مرتعة للملاعين، وكل مرحلة قمت بها بجانب ذلك القبر إلا وسلطوا عليك ما لا تتصوره. وليتك تعلم وليتك تعلمين ما سلطوه عليك بتلك الأماكن، ملاعين من الإنس يسمون أنفسهم روحانيين أو من يسمون أنفسهم رقاد. ألا لعنة الله على من يدفع السلالة الزهرية لمزارات ولكي يزور هذه المزارات، وأن الرقية بجانب قبر فلان أي سيده ومولاه فلان. ألا لعنة الله عليكم، ألا لعنة الله على من ساق السلالة والموحدين إلى قبور هؤلاء الذين يسمونهم ولي للعلاج وللرقية. هؤلاء الميتين لن ينفعوك بشيء، ولن ينفع ولا يضر أنفسهم بشيء، حسبي الله ونعم الوكيل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قال ما تعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.

الأحد الصمد الحي القيوم يفتش الله مقرات السحر الملايين وختامهم في كل المقابر يقتلونهم ويخرجون أسحارهم وطلاسمهم المدفونة ويحرقونها ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر يمحى ويحرق كل طلسم وأسحار المسلط عليك أو عليك مدفونة في مقابر مدفونة في قبر مدفونة في ميت في قبر مدفونة في مزارات الذين يسمونهم الولياء ويحرق لنا كل سحرتها ورصامها وختامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل طلاسم مثبتة على هذه القرينة والقرينة مقرونة بسحر مدفون في المقابر ويحرق كل خدامها في هذا الجسم ويحرق كل رصابها محيطين بهذا الجسم ويحرق خدامها ورصاتها الذين عشعشوا في هذا الميت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل أنفس موحدة مسجونة في مقابر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الأخيار قائد الذل ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه من أولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه